منه من ثمرة إن ربي سبحانه وتعالى أن الغالب أو النصير أنك الغالب النصير سبحانه وتعالى من أثر الإيمان بالإسمين دول بناتي النصير أو الناصر يعني أول حاجة الثقة أولا الثقة في نصر الله لعباده المؤمنين أن تكوني على ثقة إنه لا بد أن يأتي النصر من عند الله لعباده المؤمنين وعدم الرهبة من قوة الكافرين دي مسألة أخرى يعني إذا أخذ الإنسان بالأسباب وبالإيمان وبالإقبال على الله وبالتوكل عليه وحده فالمنصور من نصره الله والمخزون من خزره الله لابد أن يكون الإنسان عنده يقين بذلك منها أيضا من أثار الإيمان بهذه ولهذا الاسم وهذا أثر مرتبط بما قبله ألا وهو أن الإيمان بالأسماء دي الناصر والنصير يعني يدفع المؤمن لأخذ بأسباب النصر في الدنيا والآخرة وذلك يكون بإيه؟ بالخضوع لأمر الله والخضوع لشريعة الله والخضوع إن تنصروا الله ينصركم تحقيق هذا في كتاب الله لأن التفريط في طاعة الله هو الذي يؤدي إلى الخذلان والمصائب وتأخر النصر منها أيضا وهي الثالثة شعور العبد بحاجته لنصر ربي سبحانه وتعالى في جميع أحواله وشؤونه كلها وأنه لا يستغني عن نصرة ربي سبحانه وتعالى طرفة عين فهو محتاج أن ينصر ربي عليه على هواه ومحتاج أن ينصر نفس ربي على نفس الأمارة بالسوء يعني محتاج أن ينصره داخليا وخارجيا ومحتاج أن ينصر ربي سبحانه وتعالى على شيطان وأن ينصر على شياطين الإنس والجن لأن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن وهو محتاج إلى نصرة ربي سبحانه وتعالى على كل أعدائه وبالجملة فهو محتاج إلى عون ربي وإلى نصرته على فتن الشبهات والشهوات تحيط به الشهوات نقول يا ربي انصرنا على أنفسنا في الوقوع في الشهوات التي تحيط بنا في كل وقت اللهم أنت الغالب وأنت النصير وأنت الناصر فانصرنا على أنفسنا وانصرنا على هوى النفس الأمارة بالسوء وانصرنا على الشيطان وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على كل شهوة تبعدنا عنك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم كثيرا جزاكم الله خيرا كثيرا اللهم صلي وسلم على محمد.